بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى بابه، قال: أبواب المسح على الخفين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم رحمه الله تعالى: وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر رضي الله عنه فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، وفيه دليل على قبول خبر الواحد. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله، أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري: روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على مشروعية المسح على الخفين، بل ولم يخالف من الأمة إلا الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم هم الذين خالفوا في ذلك. والعجيب أن الروافض رأت المسح على الرجلين فتركوا المسح على الخفين وأوجبوا المسح على الرجلين، فإذا توضأ الواحد مسح على رجليه، فليس عندهم فرضية الرجلين الغسل، وإنما الفرضية المسح، وأنكروا المسح على الخفين. وكل هذا خالفوا فيه الشرع، فإن الشرع أتى بوجوب غسل الرجلين إذا لم يكن خفان، وأتى بمشروعية المسح إذا أراد أن يمسح على خفيه، فهم خالفوا. شأنهم في ذلك شأن في كل أمر من الأمور، فإنهم يعمدوا إلى السنة فيصادمونها وليس يجتمعون معنا في شيء، حتى في الرب الذي نعبده هكذا هم يقولون، يعني هكذا هم يقولون، فلا يجتمعون معنا حتى في الرب الذي نعبده. ولذا يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية: نحن لا نجتمع مع هؤلاء في شيء حتى في الرب، في الرب، فإن ربا يختار نبيا أو يرسل نبيا يجعل خليفته أبا بكر لا نعبده، نعترض على رب يرسل نبيا يجعل أبا بكر خليفة هذا النبي. فهم يخالفون الشرع ولا يجتمعون معنا لا في الرب، فإنهم جعلوا لأئمة البيت من التصرف في الكون ما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه هو الذي يأتي بالرعد والبرق وغير ذلك، ولهذا يصرفون العبادة لأئمتهم المعصومين. ولا في النبي، فإن النبي قد أخطأ في نظرهم إذ لم يجعل الأمر بعده لعلي رضي الله عنه. وبعضهم وبعضهم وهم مخطئة يقولون أصلا ويعتبرون بأن جبريل قد أخطأ في النزول بالرسالة أصلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن ينزل بها على علي رضي الله عنه. ولا في شريعة، فإن شريعة لا تعتمد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على ما دونه العلماء، فليس عند الروافض كتاب وحيد مما عند أهل السنة، فليس عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا أصل من هذه الأصول أصلا عندهم، فهم ما يجتمعون معنا في شريعة، فهم وإن أدوا الشريعة أو شيئا منها في الجملة على ما يوافقنا فبما ثبت عندهم من أكاذيبهم لا بما ثبت عند البخاري أو مسلم أو كذا، ولا يجتمعون معنا في نقلة هذه الشريعة أو الصحابة، فإنهم يكفرون جلهم ولا يجتمعون معنا حتى في الكتاب الذي لا ينبغي أن يختلف فيه وهو القرآن، بل يقولون إن هذا القرآن محرف وإن القرآن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 6 أضعاف القرآن الذي نقرأ. فلا الرب ولا النبي ولا نقلة الشريعة ولا الشريعة ولا حتى الكتاب الذي نجتمع حوله يجتمعون معنا فيه. ولهذا الذين يقولون بالتقارب مع الشيعة إما أنهم لا يعلمون الشيعة وإما أنهم لا يعلمون الشريعة، لا يمكن أن نلتقي مع هؤلاء أبدا أو نتقارب. ولهذا فدين الروافض دين جديد غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين يقوم على كتاب غير القرآن وعلى نقل غير الصحابة، فكيف يعتبر هذا دينا؟ كيف يعتبر هذا دينا؟ فقبح الله عز وجل هؤلاء الذين انحرفوا بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعجب العجب أن يقال بالتقارب مع الشيعة أو بأن الخلاف مع الشيعة لا يعد أن يكون 5%، بل يعتبرون الشيعة مذهبا خامسا كالمذاهب الأربعة كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وأرجلكم بالجر، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا على قراءة الجر، فيكون المسح على الرجلين تبعا للمسح على الرأس. وقراءة الجمهور بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، فيكون فرضية الرجلين الغسل ولا تعارض بينهما، فإنه تغسل الرجلان إذا لم يكن خفان ويمسح على الخفين إذا كان خفان، ففرضية الرجل الغسل والمسح فيجزئ المسح، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. فالقراءة بالجر تفيد معنى المسح والقراءة بالفتح تفيد الغسل، فكلا الأمرين ورد بهما كتاب الله تبارك وتعالى. وأما المسح على الخفين من السنة فإن حديث المسح على الخفين متواترة كحديث جرير بن عبد الله وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديث علي وحديث صفوان بن عسال، كل هذه أحاديث تدل على المسح على الخفين. وكما قلنا هذا محل الإجماع عند أهل السنة والجماعة، فهم مجمعون على ذلك. ولهذا صاروا يذكرون هذا الحكم في كتب العقائد كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ونرى المسح على الخفين، وذكر كثير من أئمة السنة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأنه لا يخالف في ذلك إلا الروافض، فصار معلما بارزا فيدخل في جملة ما يجب اعتقاده المسح على الخفين. جرير بن عبد الله رضي الله عنه على الصحابي الجليل الذي يقول وما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، وكان من وجهاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجملهم خلقة وهيئة. وقد أسلم متأخرا رضي الله عنه، ولهذا قال إبراهيم يعني النخعي وهو من أصحاب ابن مسعود كان يعجبهم، يعني يعجب أصحاب ابن مسعود هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد آية المائدة، فدل هذا على أن الآية غير منسوخة. يقول جرير رضي الله عنه بعدما بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قيل لو تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت وهو قد أسلم متأخرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا يدل على بقاء الحكم وأنه غير منسوخ، فإن جريرا رضي الله عنه أسلم سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين له شروط وردت بها الأدلة، منها المتفق عليه ومن المختلف فيه. فمن المتفق عليه في المسح على الخفين أن يكون أدخل رجليه طاهرتين، كما جاء في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على اشتراط الطهارة في الرجلين قبل إدخالهما. الشرط الثاني المتفق عليه أن يكون المسح من حدث أصغر ولا يكون من حدث أكبر، كما جاء في حديث صفوان ولكن من بول وغائط ونوم، يعني إذا كان المسح من بول أو غائط أو نوم يعني حدث أصغر مسح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بنزع الخفين عند الجنابة. الشرط الثالث المتفق عليه أن يكون المسح داخلا المدة المقررة شرعا، وهي ما جاءت في حديث علي وحديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، فإذا انقضت المدة فلا يشرع المسح بعد ذلك، المسح لا يشرع باتفاق. لكن هل تنتقد الطهارة أو لا تنتقد؟ محل خلاف بين أهل العلم بانقضاء المدة، لكن الأمة متفقة على أن المسح الخفين لا يكون بعد انقضاء المدة، لأنه ما فائدة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر أو يمسح المقيم هذه المدة، إلا أن المسح لا يشرع بعدها. أما أن يكون الخفان يثبتان بأنفسهما ألا يكون مخروقا ألا يكون كذا، كل هذا من الشروط المختلف فيها عند أهل العلم. أما المتفق عليه كما ذكرناه أن يكون داخل المدة، أن يكون من حدث أصغر، أن يكون القدمان قد دخلتا طاهرتين. وعن عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، يبقى هذا ثابت. وابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غيره، لأن سعد ثقة ثابت لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان سعد لا يكذب، لما استدعى عمر رضي الله عنه الناس سعدا لما شكاه الناس وسأله عن صلاته، فذكر له سعد صلاته، لأنهم قالوا سعد لا يحسن الصلاة، لماذا استدعى عمر سعدا وسأله عن ذلك ولم يبني أمره على حسن الظن كما بناه هنا؟ لأن عمر هنا غير عمر هناك، عمر هنا الصحابي القرين الذي هو من قرناء سعد، أما هناك عمر الحاكم الذي لا يحكم بعلمه وإنما يستفسر، هل أنت يا سعد لا تحسن الصلاة؟ هذا واجب الحاكم أن يسأل ولا يسأل بعلمه، ما يأتيني واحد يقول مثلا إبراهيم حشاه يعني إبراهيم سرق أو لا ما سرق وأنا قاضي، لا تعالى إبراهيم سرقت، لكن إذا لم أكن قاضي أو لا إبراهيم ما يسرق، إبراهيم ظن بإبراهيم أنه لا يسرق، أما الحاكم القاضي ما يقول ظني، الحاكم القاضي يوقف إبراهيم ويوقف الشاكي إبراهيم ويقول المدعي عندك بينة، ويسأل إبراهيم ويستفسر. ولهذا لما ذكر الله سعد رضي الله عنه صلاته بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك بقى هذا الظن بك يا أبا إسحاق، هذا الظن بك إيه يا أبا إسحاق. فالواحد يحسن الظن بأهل الخير ويحسن الظن بأخيه المسلم، أما إذا كان في موضع القضاء فلابد أن يسمع من جميع الأطراف، يسمع من هذا ويسمع من ذاك ولا يكتفي بالسماع. ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي لو أخبرك أمير المؤمنين بأنه رأى رجلا مع امرأة أكنت تطالبه بأربعة شهداء؟ هذا أمير المؤمنين، قال إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا فالحد، يعني حتى هذا لابد أن يأتي بأربعة شهداء، لا يقبل، لأن الله عز وجل عمم الآية. فالشاهد أن عمر هناك غير عمر إيه غير عمر هنا، فإنه لابد أن يستفصل. وعليه فعند العلماء هل القاضي يحكم بعلمه أم لا، مسألة محل بحث عنده. طيب، قال أبو البركات في دليل على قبول خبر الواحد، قبول خبر واحد في كل شيء في الدين كله، في العقيدة في الأحكام في كل شيء. وهذا مما فتح على المسلمين من المبتدعة الذين قعدوا أيضا قاعدة الإيه؟ قاعدة الباطل، فأرادوا أن يردوا جملة أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على سوء منهجهم، طيب يردوها بإيه؟ فبيتوا بالليل أنه لا يقبل خبر الواحد. فصرت تأتي بالخبر عند البخاري ومسلم يقول هذا خبر إيه؟ هذا متواتر؟ لا لا لا، أخذ به في باب العقائد وباب الأحكام. من الذي اختار عليكم هذا؟ إنه إبليس، إبليس وأعوانه إبليس الذين اخترعوا هذا الباطل، فإنه أستاذهم. قال رادا أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم خلقتني من نار وخلقته من طين، فاخترع القياس الفاسد والقواعد الباطلة وغير ذلك من هذه الأشياء. أما أقسم إبليس وقسمهما إني لكم لمن الناصحين، فوضع القواعد الفاسدة هذا من اختراع إبليس ومن دين إبليس، والحلف على ذلك وإظهار الصلاح والتقى هذا كله دين إبليس. ولهذا فإن المعول عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم. هل وردت الشريعة بالتفريق بين خبر الواحد وخبر الاثنين والأربعة والمئة والألف؟ إذا كان الواحد ثقة، إذا كان الواحد ثقة قبل. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فثيق بنبأ فتبين، مفهومه إذا جاء الثقة أثبته فاقبله. وعليه فكان النبي يرسل بالدين كل الرجل الواحد، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي بعث معاذا إلى اليمن بالدين كله، فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، دع عقيدة وتوحيد ولا لا، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، يبقى انتقلنا إلى أحكام وهكذا. يبقى خبر الواحد معمول به، وكان يرسل دحية الكلب، وكان يرسل إلى ملوك الأرض الواحد. فلو ما كان خبر الواحد مقبولا في الاعتقاد والأحكام ما أرسل النبي الواحد. وجاء في الصحيحين أنه لما نزلت آيات التوجه إلى الكعبة قال أنس فجاء رجل إلى أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس، فقام عليهم وهم يصلون وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك. يعني ما قالوا بعد ما انتظروا إلى أن يفرغوا من الصلاة وقالوا تعالى أنت مين، مؤهلتك إيه، معك أحد، طب أقسم بالله، تقسم بالله، طب هاتوا المصحف يحرف عليه، كل هذا ما كان معروفا مما تقرر عندهم من أن خبر الواحد الثقة مقبول. نعم المتواتر دلالته على العلم المقطوع به أعظم، لكن هذا يفيد العلم والعمل أيضا. لكن بعض الأخبار أقوى من بعض، بعض الأخبار أقوى من بعض، وبعض الأخبار أظهر من بعض. لكن أن يقال لا يقبل خبر الواحد أو أن خبر واحد لو فيه العلم بل فيه الظن، من الذي قال ذلك؟ أول حديث أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، انفرض بروايته عن رسول الله من؟ عمر، وانفرض بروايته عن عمر علقمة، وهكذا انفراد الواحد. مع أن النبي خطب به على المنبر، إن كان خبر واحد يرد فخبر عمر، لأن النبي خطب به على المنبر، يعني والصحابة المتوافرون يسمعون، أما ينقله إلا عمر؟ ولا ينقله عن عمر إلا واحد، ولا ينقله عن من نقرأ عن عمر إلا واحد ثم تواتر بعد ذلك. لكن من الذي يرد خبر إنما الأعمال بالنيات؟ الذي عد القاعدة العظيمة في الإسلام. إذن خبر واحد هذا إنما هي قاعدة باطلة، أو رد خبر واحد قاعدة باطلة اخترعها هؤلاء ليرد بها جملا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قاعدة المجاز، هذا مجاز وهذا حقيقة، فردوا به جل النصوص بدعوى أن هذا مجاز، قواعد مخترعة. ولا يزال أهل الباطل يدعون إيه؟ يضعون القواعد الباطلة حتى يصدوا الناس عن دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن القاعدة التي يعمل بها هي القاعدة التي عليها العلماء، القاعدة التي قعدها العلماء. أما واحد يخترع قاعدة ثم يحكم الناس إلى هذه القاعدة، هذا من وضعه هو. إنما القاعدة التي تأتي بها نقول تعالى هذه القاعدة التي تأتي بها، وأرد فين؟ من الذي قال من العلماء؟ ما دليل هذه القاعدة؟ زي مثلا نراجع قواعد ابن رجب، مثلا راجع الفروق والتقاسيم للسعدي، راجع مثلا الأشباه والنظائر للسيوطي وخلافه، راجع الفروق عند القرافي اللي هي العبارات القواعد والفروق والأشباه والنظائر المعتمدة عند العلماء، حتى تعرف قواعد العلم وضوابطه على حسب فهم العلماء. وإلا فعل من أهل البدع لا يروج لهم ترويج ما يريدون إلا أن يضعوه في قوالب مقبولة عند الناس، قواعد مقبولة عند الناس، ثم يحكمون الناس إيه؟ ثم يحكمون الناس إليها بعد ذلك. فخبر الواحد معمول به ولم يخالف فيه إلا أهل الأهواء. أما أهل السنة والجماعة فلا يفرقون بين خبر واحد وغيره. ولهذا ليس باللازم أن تثبت السنة بالتواتر عن أصحاب رسول الله، بل لو انفرض بالسنة الواحد من الصحابة قبل. وعليه كان الراجح مثلا في جلسة الاستراحة سنيتها، مع أنه قد انفرض بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث، فإنه لم يروي عن النبي سوى مالك بن الحويرث، وقد طعن في ذلك. قيل كيف تكون سنة ثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يرويها غير مالك؟ نقول ما يكفيك مالك، ما يكفيك الصحابي، إذا كانت رواية الثقة غير الصحابي، يعني إذا انفرد بها ولم تقع مخالفة للأوثق مقبولة، فكيف برواية الصحابي؟ إذا كان شعبة لو انفرد بالرواية ولم يخالف الثقات تقبل روايته، فكيف مالك بن حويرث الصحابي الجليل وكلهم عدول؟ فما يضر أن مالك ينفرد بها. فإن قيل فعلها النبي لعلة وقد رواها مالك رضي الله عنه ويثبت العلة، فهي على العين والرأس، لكن العلة نقول مالك أضرب العلة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي قلابة أنه رضي الله عنه جاء أهل مسجد قال لهم أصلي لكم كيف رأيت رسول الله يصلي، فكان إذا جلس في الركعة الأولى، فكان إذا صلى ركعة الأولى جلس جلسة الاستراحة، وإذا صلى الركعة الثالثة جلس كذلك، وقال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مالك أدرى إذا كان فعل النبي الحج أم لا. فالشاهد أن قبول خبر الواحد معمول به ولا يرده إلا جاهل. نعم. ولهذا قال الحسن روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا، فعل من حكاية فعل عن النبي وحكاية إيه؟ قول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. والموق قال ابن العربي جلد مخروز لا بطانة له. وقال الخطابي كف قصير. وقال في القاموس كف غليظ يلبس فوق الخف. والخمار ما يلف على الرأس لتغطيته. نعم. ولأبي داود وكان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. فدل هذا على مشروعية أيضا المسح على الجوارب وعلى الخفاف، وأنه يمسح على ما يستر القدمين سواء كان خفا مصنوعا من جلد أو كان جوربا. وكذلك المسح على العمامة، فقد ورد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته كما في حديث عمرو بن أمية الضمري، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته أيضا. الفقهاء جعلوا شروط المسح على العمامة أن تكون على وصف العمامة العربية، ولكن لا دليل على هذا، لا دليل على هذا. ولسعيد بن منصور في سنن عن بلال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف يعني الخمار والموق. ولهذا جاء في الحديث ولا نصيفها على رأسها خير من الايه من الدنيا وما فيها. وعن المغيرة ابن شعبة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. فالمسح على الجوربين ثابت كالمسح على الخفين. وقال ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وعمار وابن مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد، وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم. نعم. قال باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. يبقى هنا اشتراط إدخال القدمين إيه طاهرتين. ولأبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهم. وهل يلزم إدخال القدمين معا أو أنه يجزئ لو أنه تطهر فغسل الرجل الأولى ولبس الخف وبعدين غسل الرجل الثانية ولبس الخف، هل يلزم أن يغسل الرجلين أولا ثم يدخل القدمين؟ فإن أدخلتهما طاهرتين، لأنه لو أنه مسح غسل الرجل الأولى وادخلها يبقى أدخل قدما واحدا. الذي يظهر أن هذا لا يعول عليه، وأنه لو غسل قدما ثم أدخلها الخفة ثم غسل الأخرى وادخل الخفة أن ذلك يجزئه، لأنه يصدق أنه أدخل القدمين طاهرتين. وعن المغيرة بن شعبة قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان، رواه الحميدي في مسنده. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الخفين فقلت يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك رجليك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان، رواه أحمد. وعن صفوان بن عسال قال أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا، إذا صفرنا ويوما وليلا إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه أحمد بن خزيمة. وقال الخطبي هو صحيح الإسناد. فدل هذا على اشتراط الطهار. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس الخفين أن يمسح عليهما، رواه الأثرم في سنن وابن خزيمة والدارقطني وقال الخطبي وصحيح الإسناد. طيب، قال باب توقيت مدة المسح. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة اللي هو يمسح المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوما أي وليلة. من أين تبدأ مدة المسح؟ قولان. الأول من أول مسح بعد الحدث، الثاني من أول حدث. يعني لو أنه توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وانتقض وضوءه في الساعة 7 وتوضأ في 11 ومسح على خفيه، فمن أهل العلم قال تبدأ المدة من 7. ليه؟ لأنه حدث أوجب المسح، يبقى يبدأ من السبب وهو الحدث. والقول الثاني يبدأ من المسح بعد الحدث ليخرج المسح قبل الحدث. فلو أنه لبس توضأ الفجر ولبس ثم جدد وضوءه فمسح لا يحسب هذا، إنما المسح بعد الحدث. فإما أن نبدأ من 7 من الحدث، وإما أن نبدأ من 11 من المسح بعد الحدث. والصواب أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن النبي قال يمسح، فالمعتبر المسح وليس سبب الإيه، وليس سبب المسح. وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سأل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإحالة على إيه، على من عنده مظنة العلم بمسألة، فإن الرجل أعلم بمذهب صاحبه. ولهذا إذا أردنا أن نعرف مذهب ابن مسعود يبقى أقرب الناس في تحرير مذهب من؟ أصحابه. أصحاب ابن عباس يبقى أقرب الناس في معرفة مذهب مين؟ أصحابه. وهكذا فيحال على من يظن به إيه؟ العلم في مسألة أو في واقعة. لهذا عائشة أحالت على مين؟ على علي. وعلي وغير علي يحل على عائشة إذا كانت المسألة مما رأته إيه؟ عائشة. فإذا أرادوا عبادة النبي في البيت سألوا مين؟ عائشة رضي الله عنها التي كانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، رواه أحمد وابو داود والترمذي وصححه. طبعا لا تحسب بالصلوات، يعني ما يجيش واحد يقول لك اليوم والليلة يعني 5 صلوات، لا ما تحسبش بالصلوات، إنما تحسب بالإيه؟ بالزمن. يعني مسح الساعة 7 يبقى إلى الساعة 7، مسح 11 يبقى إلى إيه؟ إلى 11، سواء بقى وقع 5 صلوات 6 صلوات أقل أكثر لا يحسب بالصلوات، إنما يحسب بالإيه؟ بالزمن. يوم وليلة، يوم وليلة 24 ساعة يحسب باليوم والإيه؟ والليل. طب إذا انتهت المدة كما قلنا انتهى المسح، لكن هل تنتقد الطهارة؟ يعني لو واحد اليوم والليلة بينتهوا الآن وهو مسح قبل المغرب وتنتهي المدة الآن، صلاة العشاء ولم ينتقد وضوءه، صلاة العشاء يجب عليه الوضوء ولا يصلي بالطهارة السابقة؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إذا انقضت المدة بطلت الطهارة، ومن أهل العلم من قال إذا انقضت المدة بطل المسح، أما الطهارة فتحتاج إلى ناقض. وهذا القول الراجح أن المسح هو الذي يبطل، فالنبي حدد مدة المسح، أما الطهارة فتحتاج إلى ناقض إيه؟ إلى ناقض آخر خارجي. نعم يغسل ايه؟ لا لو تطهر خلاص طهر يبقى يجب الغسل. احنا بنتكلم ما تطهر انتهت، هو الان قاعد انتهت المدة يصلي العشاء ازاي؟ انما لو نزل يتوضى يجب عليه يغسل خلاص انتهت. دي ليست المسألة، المسألة انه يصلي العشاء، يصلي العشاء ازاي؟ بالطهارة السابقة انتهت مدة المسح، يصلي العشاء بالطهارة السابقة ولا لازم ان يتطهر لقضاء المدة؟ نقول يصلي بالطهارة السابقة، لانه ليس من مبطلات الطهارة انقضاء المدة، لكن من مبطلات المسح انقضاء الايه؟ المدة. العبرة بالماء اللي مسح عليه اللي فوق اللي تحت، العبرة بالمنسوح عليه. قال عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود والدارقطني. وعن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظ على الخفين على ظاهرهما، وقال حديث حسن. وعن ثور بن يزيد عن الرجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف و أسفله، رواه الخمسة تقول للنسائي، وقال الترمذي وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. يبقى الصحيح أن النبي كان يمسح على ظهر الايه؟ الخفين. وعلي رضي الله عنه يبطل قاعدة العقل في العبادة، فالعبادة توقيفية، إذا ورد العبادة زمن يبقى لابد من اعتباره، مكان يبقى لابد من اعتباره، صفة يبقى لابد من اعتبارها، قدر يبقى لابد من اعتباره، وصف يبقى لابد من اعتباره، جنس يبقى لابد من اعتباره، سبب لا يبقى لابد من اعتباره. فلابد أن توافق العبادة الشرع في ستة أشياء: سبب، جنس، قدر، صفة، زمن، مكان. إذا حد العبادة واحد من هذه الستة فلا ينبغي أن نتجاوز. واحد يقول يا أخي نأخذ بالاحتياط أو حاجة ما تضرش، يعني ممسح أعلى خوف وأسفل خوف هل هذا يضر؟ نقول نخشى عليك الفتنة. يقول أي فتنة يا متشددون يا متنطعون؟ أي فتنة؟ الشرع ورد بمسح أعلى الخوفين، أنا أمسح الأعلى والأسفل، نقول نخشى عليك الفتنة. يقول أي فتنة؟ نقول قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. طيب ما علة الفتنة؟ أنك استحسنت، أنك ظننت أن هذا هو الأكمل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل للإمام مالك رحمه الله تعالى هل علي من حرج أن أحرم من المسجد، يعني المسجد النبوي، بدلا من أبيار علي؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، مجرد أميال، ده أنا بتقدمها كمان، مجرد أميال تقدمها، يعني واحد مثلا يطلع من بلقاس يروح يعمل عمره يوم يحرم من بيته، يقول لك بدل ما احرم من رابغ احرم من بلقاس، يبقى انا زودت لي ايه 3000 كيلو محرم ويلبي من بلقاس، يبقى انا زدت ما نقصتش، والبحر بيحب الزياده. نقول له العباده لا، البحر مضبوط بالقطره لا يقبل زيادة ولا نقصانا، ولو كان خيرا لسبقونا ليه. فقال إن هي إلا أميال، أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه؟ فتنة. فلو كان الدين بالرأي لكان أسفل خفين أولى من الأعلى، ولكن هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يفعل. يبقى الإنسان يعطل استحساناته عند الإيه؟ الشر. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت السنة بصفة أو قدر أو شيء يبقى نقول سمعا وطاعة، وإلا إذا فتحنا باب الاستحسان يبقى انهدم الدين، انهدم الدين. كل واحد يصنع له دينا من عجوى، يستحسن اليوم ويبطل غدا، زي اللي بيعلق أصول الشريعة على المصالح والمفاسد، فيقول المصلحة تقتضي، طيب ومصلحته كذي مفسدة عند، يبقى كل واحد بيختار عليه دينا اسم المصلحة والايه والمفسدة. نقول له قال الله قال الرسول، يقول المصلحة يا اخي، قال الله قال الرسول أيام زمان، هذا في زمن النبي. طيب أحمد قال أحمد صحيح، هذا إذا كان في عصر أحمد، إنما بعد أحمد رحم الله أحمد ورحم الله عصر أحمد. إحنا اليوم يوم جديد وعصر جديد، طيب ناخد دين من في الجديد؟ ديني أنت لا تقبله، دينك أنا لا أقبله، مصلحة عندك مفسدة عندي. يا أخي اتق الله، الدين كامل ولله الحمد والمنة، وصلاحية الدين لكل زمان ومكان صلاحية مقررة. نعم إذا أرسل الشارع الأمر فلم يكن فيه نص فتكون المصلحة المرسلة التي لم يرد الشرع لا بإلغائها ولا باعتمادها فتكون مرسلة. أما ما ورد التنصيص علينا الشرع تقول مصلحة، يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير، وبعدين وفيهما منافع لكن إثمهما أكبر من، نجي اليوم نحتاج لهذا ولا نحتاج؟ فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. زي مثلا نصوص الخروج على سلاطين الجور والظلم، نقول لا ما يصلح مع سلاطين زماننا إلا الخروج وإلا المعارضة وإلا الاعتداء، هؤلاء ما يربيهم إلا هذا، كان زمان السلاطين يفعلون فعلا، أما اليوم السلاطين اليوم فلا يصلح معهم إلا هذا. نقول الشرع ما ورد به التفريق بين سلاطين اليوم، وإن كان سلاطين اليوم أشد جرما لكن الجرم شيء والأوصاف الشرعية شيء، ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف على الظلم والكفر، فقال إلى أن تروا كفرا بأوصاف منضبطة. طيب نقف عند أبواب نواقض الوضوء. إليه خلاف بين العلم، إذا خلعت فخلاف بين أهل العلم، هل تنتقد طهارة أم لا؟ فمن من قال تنتقد ومن من قال تنتقد، الصواب عدم الانتقاد لأن نقد الطهارة يحتاج إلى ناقد خارجي.